بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء، أحدها تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس، فإن شك فلا يعجل الفطر، ويسن أن يفطر على تمر وإلا فماء، والثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك فلا يؤخر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب، والثالث ترك الهجر أي الفحش من الكلام الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم، إما بلسانه كما قال النووي في الأذكار، أو بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. ذكر الشيخ في هذا الفصل البسيط ما يستحب للصائم بسبب الصوم، وهنالك أمور كثيرة تستحب للصائم، لكن الشيخ اقتصر على أمور ثلاثة وهي من أهمها. فلقد بيّن الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أشياء، منها مثلا أن الصائم ينبغي عليه أن يترك أشياء كثيرة، كترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الورود والرياحين والعطر، فكما أن فمه صائم كذلك ينبغي أن يكون أنفه صائم، من أجل أن يحقق الأمور يعني بشكل عام، ولأن الصائم غير مترفه، فإذا أراد أن يفعل شيئا من هذا فإنه يترفه، وكذلك الحجامة في وقت الصوم فإنها تضعف الإنسان الصائم بشيء من القوة التي كان معه طيلة النهار، فإذا احتجم الإنسان عند ذلك أضعفه. طبعا هذا بالنسبة للمحجوم، طبعا كان الحاجم سابقا يمص ذلك بفمه، يخشى عليه أن يدخل شيء من هذه الدماء إلى أنفه، اليوم يستعملون هذه الكاسات مثلا فالحاجم لا يؤثر عليه شيء، أما المحجوم فإنها تضعف القوة عنده، ولذلك من الأولى ألا يحتجم الإنسان عندما يكون صائما. بعض الناس ربما يعمل في عمل كبائع حلويات مثلا أو في مطبخ، فيريد أن يتذوق الطعام، أيضا يكره له ويستحب له أن يترك هذا التذوق من الطعام، لأن التذوق للطعام قد يسري منه شيء إلى حلقه وهو متعد بذلك فيفطر. كذلك نسمع أن هنالك من العلك هذا الذي كان يسمى باللباني، هذا العلك إذا أخذه الإنسان، طبعا العلك عبارة عن قسمين، أي المسك الموجود الآن مخلوطة بالسكريات وكذا، فإذا تناولها الإنسان مباشرة يفطر، أما كان هنالك اللبان فإذا وضعه في فمه لا يوجد معه، سموه علك عربي يعني، لا يوجد فيها أي خليط على الإطلاق، فكانوا يجعلونها في أفواههم من أجل أن تجلب الريق، الأولى ألا تكون حتى لا يذهب جزء منها مع الريق إلى داخل الفم، عند ذلك أيضا تفطر. منها أيضا أن الصائم إذا أفطر سن له الدعاء مثلا، ومن هذا الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا واسع المغفرة والفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام وأدخلنا الجنة بسلام. أدعية كثيرة من الممكن أن يعني يفعلها الإنسان عند فطره، لأن الإنسان له عمل ودعاء إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذه الأدعية إذا رفع الإنسان فيها يديه وكان حاضر القلب وهو يتم عملا من الأعمال المبرورة وهو يتم الصوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. من المستحبات أيضا أن نتدارس القرآن الكريم، فمن مدارسة القرآن الكريم لقد كان سيدنا جبريل يتدارس القرآن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منا ينبغي أن يمر على القرآن الكريم ولو من أوله إلى آخره مرة واحدة في شهر رمضان، فإذا قرأ على الأقل جزء واحد في كل يوم فإنه في آخر الشهر يكون خاتما لكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من الاستحبابات التي لم يذكرها الشيخ كثرة الصدقة والجود في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. من المستحبات أيضا أن يعتكف الإنسان في العشر الأخير من رمضان في المسجد، وهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصالحون وفعله كل من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نتعاهد مع بعضنا البعض. في بعض ناس يفعلون بعض الدورات العلمية في رمضان، يجعلون رمضان يعني موسما من مواسم الخير والعبادة. لقد كان حتى الجهاد في سبيل الله عز وجل كان في مقدمة الأمور، طبعا هذا ما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه عندما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نقول بالجملة إن الإنسان يستحب له أن يفعل أمور الخير كلها في رمضان، لأنه في موسم من مواسم العبادة ومن مواسم الطاعة. هذه أشياء يستحب للصائم أن يفعلها جملة، لكن الشيخ كما قلت يعني من أصل الصيام ومن أصل العلاقة ما بين فعل الإنسان وعلاقته بالصوم مباشرة عد لنا في الاستحباب ثلاثة أشياء، ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. أحدها تعجيل الفطر، إن الأمة التي تؤخر الفطر أمة خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرت ومشت على غير ممشى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام والتي تنسب إليه، لقد ورد في الخبر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هنالك روايات أخرى: وأخروا السحور. إذن تعجيل الفطر أمر عظيم إذا ما تحقق الإنسان من أن المغرب قد حدث. لقد مر معنا في توقيت الصلاة كيف نعرف دخول وقت المغرب، فإذا تحققنا من دخول وقت المغرب يعني عاينا الغروب عيانا بأعيننا كأن كنا في صحراء، ثم بعد ذلك رأينا أن قرص الشمس لم يظهر منه شيء، أو كنا على شاطئ البحر وكذلك رأينا قرص الشمس أنه غاب تماما، لم يكن أمامنا جبل ولا حاجز عن رؤية الغروب، أو تحققنا بالاجتهاد بورد معين أو بضوابط كالساعات التي توجد الآن، يعني إلى غير ذلك من الأمور. فإذا تحققنا أننا قد انتهى النهار وصار وقت المغرب تماما عند ذلك لابد من التحقق، لابد من معرفة الواقع، لابد من الظن الراجح في هذه المسألة. فإن كان الأمر فيه شك عند ذلك نقول له توقف، لا تتعجل حتى يحدث عندك اليقين بأن وقت الغروب قد حصل. أما إذا لا لأي سبب من الأسباب يسمع صوتا فيذهب فيفطر، لا، ربما يسمع كما يحدث، ويسألنا كثير من الناس: سمعت صوت الأذان من الإذاعة الفلانية فحسبت أن هذا أذان المغرب عندنا، هل هذا تحقق؟ أن تفتح على أي موجة من موجات الراديو وبعد ذلك تسمع أذانا، لا، ليس هذا التحقق. التحقق أن تتأكد بنفسك أن وقت الغروب قد حصل، لأن الإنسان الذي يفعل هذا الفعل وبعد ذلك يفطر فعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لم يتحقق من الفطر وأفطر قبل الوقت، والأصل بقاء النهار. أما إذا كان الإنسان قد تحقق من دخول وقت الغروب، عند ذلك نقول له اذهب وأفطر وصل المغرب أيضا. فإن شك يعني في غروب الشمس، إن شك في حصول وقت المغرب، عند ذلك نقول له فلا تعجل. ويمتنع الإنسان من هذا التعجيل حتى يتحقق أن وقت المغرب قد حدث. طيب، تحققنا وأردنا أن نفطر، على أي شيء نفطر؟ هل هنالك أي كل الأشياء سواء؟ لا، فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة. إذن سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفطر على تمر. طبعا التمر أقسام، أيهما أفضل؟ الرطب أفضل أنواعه، ولذلك يحرص أهل المدينة المنورة في إفطار الصائمين على الرطب، وفي معناه يعني وما يشاكله ما يسمى بالعجوة، وبعد ذلك يسمى هنالك البسر، يعني أنواع كثيرة من التمر في مقدمتها الرطب. إذا فعله الإنسان فإن أخذ به فإنه يوافق السنة ويوافق أفضل شيء مما يأخذه من التمر. طيب، ما وجد تمرا فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يأخذ ماء. طيب، كمان الماء موجود فيه عدة أنواع، أي ماء أفضل؟ إن أكرمه الله عز وجل أن يفطر على ماء زمزم يكون أفضل من أي ماء على الإطلاق. بعد ذلك ما وجد الماء، يأخذ شيئا حلوا، يعني هذا الشيء الحلو يأخذ شيئا، دبس، عسل، زبيب، مربى، أي شيء يفطر عليه. وأيضا له أن يفطر بعد ذلك على اللبن، سواء قدمه على الحلو أو أخره، يعني هذه الأشياء التي هي من الممكن أن يتقوى الإنسان فيها على طاعة الله ويوافق بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويأخذ من التمر، بعض الناس يحبب إليه أن يصلي حتى أن يصلي في أول الوقت، ولكن يفعل ذلك بعد الفطور، فيأخذ في المسجد مثلا 3 تمرات يتناولها ويشرب مزقة ماء، وبعد ذلك يصلي ثم يذهب فيأكل ما شاء بعد ذلك. ما وجد التمر، حسى 3 حسوات من الماء وبعد ذلك أفطر. إذن هذا هو الشيء الأول المستحب بالنسبة للصائم، وهو تعجيل الفطر. الأمر الثاني تأخير السحور ما لم يقع شك، كما قلنا في تعجيل الفطر أن النهار باق ونريد أن نحكم على النهار بالانتهاء باليقين، كذلك في السحور، كذلك السحور وقت الليل باق، ولكن علينا أن نراقب الفجر وأن نراقب الوقت الذي يمسك فيه الصائم. ففي هذه الحالة نؤخر السحور بشكل ألا يقع ذلك السحور في وقت من أوقات الشك يا ترى هل وقع سحورنا بعد أذان الفجر أم قبل أذان الفجر؟ هنا يتحرى الصائم هذا الأمر. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يفعلون في رمضان. فالمسلم إذا قام على وقام قبل الفجر وتناول شيئا من الطعام فإنه يستعين بذلك على صوم هذا النهار، خاصة إذا كان النهار طويلا وكان الإنسان عاملا، يعني يؤدي قوة، يؤدي مشقة، يؤدي عملا، فهذا ينبغي عليه أن يستعين بطعام السحر. يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. فالإنسان يأخذ قسطا من الراحة بعد صلاة الظهر، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ينام قليلا، وبعد ذلك إما أن يعوض ما فاته من الليلة السابقة وإما أن يستعد لليلة اللاحقة، فبذلك يتقوى على طاعة الله عز وجل ويستطيع أن يقوم من الليل. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون الطعام قبل أذان الفجر بمقدار ما يقرأ الواحد منهم 50 آية. هذا ما يفعله المسلمون اليوم بما يسمونه بوقت الإمساك عن وقت الفجر، وهذا أمر يحتاط فيه الناس فلا يأكلون ولا يشرب. إن أكل الإنسان في هذا الوقت لا يفطر، ولكن الأولى حتى لا يذهب شيء من خلال أسنانه من بقاء الطعام في فمه، يستطيع أن ينهي لقمة في فمه، يعني يحتاط في هذا الوقت تماما. ولذلك جعلوا وقتا ما بين الإمساك وما بين الفجر بمقدار 50 آية من قراءة من كتاب الله عز وجل. طبعا هذا الأمر الثاني الذي يؤخرون فيه. طبعا هذا السحور بركة من بركات هذه الأمة. لقد كان الصيام في الأمم السابقة أن الإنسان إذا أكل أو شرب وبعد ذلك نام، ولو كان ذلك النوم قبل العشاء فإنه لا يحق له أن يأكل بعد نومه شيء. ولقد حدث هذا في أول الإسلام، فكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بستان، ثم جاء إلى بيته من أجل أن يفطر، وقامت زوجته تجهز له شيئا من الطعام، لم تعمل طيلة نهارها كما يفعل نساؤنا اليوم يبقون في المطابخ من أجل الفطور، لا، عندما دخل قامت لتجهز له طعاما، تأخرت قليلا فوجدته نائما، فدل عند ذلك يعني نظرت إليه نظرة رحمة وإحسان أنه لن يستطيع أن يأكل، لأنه كان في صدر الإسلام يمنع الإنسان إذا ما أكل وشرب ونام عند ذلك لا يحق له أن يأكل شيئا. بعد ذلك سن لنا السحور. في اليوم الثاني ذهب إلى عمله وقام على نخله فسقط مغميا عليه من كثرة التعب وقلة الطعام، وبعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسن لنا هذا السحور الذي فيه سنة، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسن للإنسان أن يترك السحور، بل يفعله وفيه البركة، ولو قام وتناول مزقة ماء على أقل الدرجات فإنه يحقق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ: ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب، لو شرب كأسا صغيرة من الماء أو أكل لقيمات فإنه يحصل بذلك السحور. وفي السحور نية عملية للإنسان أنه يريد الصيام. فإذا سألنا أي متسحر لماذا تقوم ولماذا تتسحر؟ فيقول أقل الدرجات من أجل أن أستعين على الصوم في هذا اليوم، لأنني قادم على فعل عبادة لله تبارك وتعالى. فاستحضار النية القلبية إنما يكون عندما يجهز الإنسان نفسه ليأكل في وقت معين ويمتنع عن وقت في وقت معين، ويمسك عن الطعام، ويهيئ نفسه، ويراقب الفجر. أليس ذلك كله من النية الفعلية التي ينبغي للإنسان أن يقوم فيها؟ إذن ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. طبعا السحور هو عملية القيام، هذه العملية كلها تسمى سحور. أما الطعام يسمى سحور. الطعام الذي يتناوله الإنسان إنما يكون بالفتح، كما نقول في الوضوء عملية الوضوء، غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذا الأمر يسمى وضوء. أما الماء الذي نتوضأ منه يسمى وضوء. كذلك في السحور، السحور هو الطعام الذي نتناوله، والسحور العملية الاستيقاظ والجلوس للطعام وبعد ذلك المراقبة، كل ذلك يسمى سحور. قال والثالث ترك الهجر، صائم عن الطعام والشراب. كذلك يكون المسلم صائما دائما، وخاصة في الصوم، عن الغيبة، صائم عن الكذب، صائم عن النميمة، صائم عن الكلام الفاحش الذي لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى. دائما هذا الإنسان ينبغي عليه أن يصون لسانه عن كل مفطر. هذا المفطر، في مفطر يا أخواننا لغوي وفي مفطر حسي. المفطر اللغوي كالكذب والغيبة والنميمة، هذا المفطر هذا يحرم الإنسان من ثواب صومه، وإن كان عند الفقيه من أول النهار إلى آخره لم يتناول شيئا من المفطرات فهو صائم، لكن هنالك خلاف كبير وواقع وفرق وبون شاسع بين إنسان صام لله تبارك وتعالى يعني وأخلص في كل أحواله، في طعامه، في شرابه، في كلامه، في حركاته، في عبادته، في أن يظهر أمام المسلمين بمظهر رائع براق، مظهر يقتدي به الناس في فعله، هذا الإنسان عند ذلك يكون صائم حقا. لذلك عد الشيخ هذا الأمر الثالث من الاستحبابات التي تكون في الصوم ترك الهجر من الكلام. طبعا ورد بعض الأحاديث أن هنالك أشياء تفطر الصائم كالغيبة والنميمة. الواقع من حيث الإفطار الفقهي هذه لا تفطره، لكنها قد تذهب الأجر عنه. فالصيام هنالك صيام للجوارح وهنالك صيام للأعضاء. صيام الأعضاء هو ترك الطعام والشراب، أما صيام الجوارح ترك كل شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. الإسلام دائما يندب إلى فعل الخير. كان من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعى أبو إسرائيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا على المنبر، فوجد أبا إسرائيل يعني وجد شخصا على باب المسجد فسأل عنه، فقالوا إنما هو أبو إسرائيل. طيب ما باله؟ لماذا يقف على باب المسجد ولا يأتي إلينا؟ قالوا نذر لله أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم أيضا ويصوم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي دائما من عادته أن يثبت مكارم الأخلاق، قال مروه، أي أوصلوا له أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم، فلا يوجد عندنا صيام بترك الطعام كما كان بترك الكلام كما كان في عهد سيدنا عيسى أو قبله، كقول السيدة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مروه فليتكلم. طيب واقف هو تحت أشعة الشمس وليستظل، فتعذيب الإنسان نفسه ليس قربة لله تبارك وتعالى. أيضا هو قائم، فقال وليقعد، فإن القيام وهو إهلاك النفس البشرية ليس قربة لله عز وجل. بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وليتم صومه. الصوم فيه قربة لله تبارك وتعالى، فأتم أبو إسرائيل صومه لله تبارك وتعالى، وترك الوقوف، وترك البقاء تحت أشعة الشمس، وترك السكوت الذي كان يفعله، وذلك تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الثالث ترك الهجر أي الفحش من الكلام الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب. هذا المؤمن دائما ممكن أن يقع في كل المعاصي. من المؤسف اليوم أن يعني هذا المرض الذي انتشر اليوم بين المسلمين وهو الكذب، هذا الكذب شيء لا يعرفه الإسلام ولا يقر به، وإن كان يقول عن الإنسان المسلم إنه يعني يفعل كل شيء لأنه غير معصوم، حتى أعتى أنواع المعاصي يفعلها، لكنه إذا وقع فيها تاب إلى الله عز وجل وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود وعقد توبة بينه وبين الله عز وجل، إن كانت لتلك المعصية حد أقيم عليه، لأنه صادق مع الله، صادق مع الحاكم، صادق مع نفسه. ولذلك كان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب شيئا من هذه الأمور كان يأتي، ولذلك أتى الزاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له أقم علي الحد، أتت تلك الزانية أيضا فطلبت من رسول الله أن يقيم صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد لأنها كانت صادقة، ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على سيدنا ماعز وعلى تلك الصحابية أيضا الغامدية رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هؤلاء نسأل الله سبحانه، هؤلاء فدائيون في الواقع، عندما ظهر من كل واحد منهم شيء من هذه الأشياء التي حرمها الله لم يسكتوا، لم يخونوا الله ورسوله، بل جاءوا إلى الله عز وجل معترفين بخطئهم طالبين أن يتوب الله عليهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا شيء عظيم. لذلك عندما أراد بعض الصحابة أن يتكلم عن بعضهم قال إنها توبة، التوبة لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم، هذه التوبة إخلاص فيها لله عز وجل. لم يعرف الصحابة الكذب، لا يعرفون هذا الأمر الذي يسري اليوم، الغيبة بين النساء بين الرجال، والغيبة كما نعلم ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان بما فيه، لأن الإنسان لو كان فيه عيب وأنت تذكر عنه ذلك العيب فلا يحب أن يظهر فيه العيب. هل العلم مثلا فضيلة من الفضائل، حتى الجاهل يتمنى أنه يتصف بها، حتى لو قلت عن الجاهل جاهل فإنه يحزن. ولذلك فكيف إذا فعلت شيئا من هذه الكبائر من الغيبة والنميمة، خاصة إذا تحدثت بذلك عن أهل الفضل وعن أهل العلم وعن أهل القرآن وعن أهل الحديث، والناس اليوم ربما يشنون كلاما على العلماء، ولقد قالوا سابقا لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن ألسنتنا وأن يصونها عن الكذب والنميمة والغيبة. يقول ربنا تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك هؤلاء الذين يفعلون الكبائر سيرون لأعمالهم حجابا يجعلهم الله سبحانه وتعالى على أبواب السماء، يرد هؤلاء الحجاب أعمال الناس الذين يفعلون الكبر، يفعلون الغيبة، يفعلون النميمة، يفعلون الكذب إلى غير ذلك. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون المؤمن مع إخوانه، وإن شتمه أحد سبه، شتمه بأي سبب من الأسباب فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم إني صائم إني صائم. ففي هذا الكلام الذي يقوله بلسانه كأنه يقول له لن أرد عليك، إن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرد عليه، تكفل بمؤاخذتك، إذا كان الذي يريد أن يسب أحمق فلن أكون أيضا أنا أحمق مثلك، ولكنني ماذا أفعل؟ أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى وأبين أنني في عبادة. فلذلك على الإنسان أن لا يرد على أي إنسان شتمه. لذلك قالوا هذا الشاتم دائما يا أخواننا سفيه، والسفيه يحب دائما أن ترد عليه بشتم آخر، فهو يستلذ لو لعنك أن تلعنه، يستلذ بذلك. لذلك قال بعض الشعراء الحكماء إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته فرجت عنه، وإن أهملته فورا يموت. أسكت أنت أقل الدرجات، إذا لم ترد أن تتكلم وتقول إني صائم سواء كان بالصوم أو بغير الصوم عليك أن تسكت وأن ترد على ذلك بقلبك وتبين أنك مؤمن، والمؤمن لا يكون أيضا من الشاتمين ولا من المغتابين ولا من الذين يتكلمون الفحش من القول. قال إني صائم إما بلسانه كما قاله النووي في الأذكار أو بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. بعد ذلك قال الشيخ ويحرم صيام 5 أيام، بدأ يذكرها العيدان والتشريق، ويكره صوم يوم الشك، سنتكلم في ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.